بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سوين بآسمان أو أسيراني بشودا دردكون جاتو تزاني طارق تيا أسيريكا بروناشي كي تاري چي دبري. إن كل نفس لما عليها حافظ. سوين بوانا هيتش كزنية تاو ديري نبيت سرطا خدا تاو ديري هموانا فرشتكانشي كردوا بتاو ديرو پار زرمان. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كواتب آدمي زاد تما شابكات السرنج بداد كلا چي دروس كراوا دروس كراوا لآوه چي هل قلاو كماني پياوا و هلكو كي آفرتا اردولايان هل دقولين بو پيكاتني آدمي زاد بوستي خدا لنوان بربرا كاني پشتو اسكا كاني سيندا درد چهت. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. بيقمانو ذات الدوبارة دروس كرنو يادمي زادي زور لا آسانو تواني تواوي هيا أو رجي كهمو نهين يكان دردكويتو آشكرادكويت آدمي زاد هيتش هيزو بشتيوانية چينية. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. سوين بآسمانيك كخاوني جيران ويا لرد أبو ماندر دكويت كأمانا سوري آو لسروج دا شبالكاني تلفونو راديو تلفزيون حتى دوائي دقريتوا اروها سوين بزوي كادرزي تيدا بيت بهوي الروكوا براستي ام قرآنا قفتاريش جاكروية جاكروية حق ونا حق راستو درو تاكو خرابو هتا دوي ام قرآنا قفتاريش قالتنية. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. براستي اوان السر قرمي بلانو خريجي داونان ونبو إيمان داران بلام خدا دا فرمويت منيش بلانو نخشي خوم دا خمكار كواتا توش تاويق مولتي بباوران بدا كميق ليان بوستا بزانت شيان بسر دهينم.